صالحات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، كنت قرر المصنف يعني، قال ابن أبي زيد القرواني في مقدمة كتابه الرسالة، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصادرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ المصنف الإمام ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى في هذه المقدمة للرسالة يتكلم على الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو القضاء والقدر. الإيمان بالقدر والتفقه فيه، ومعرفة أن الأمور بقدر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. لما يدرك المؤمن هذه الحقيقة تأتي المرارة حلوة، الشيء المر يصير حلوا عنده، الأقدار المؤلمة تأتيه حلوة، لا يتألم، بل يعلم أن الذي قدرها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيأتي منه الرضا، يأتي منه الرضا، يرضى عن ربه فيما قدر له. ولذلك المسلم كل يوم يتكلم بهذه الكلمة في الصباح وفي المساء وعند الأذان، يقول: رضيت بالله ربا، بمعنى ربا خالقا ومالكا ومتصرفا مدبرا لهذه الأمور. فلا ينزعج من شيء أصابه، بل يعلم أن رب العالمين حكيم فيما قدر، ويعلم بأن رب العالمين قد كتب هذه الأمور في الأزل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، فتأتيه الحلاوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر. هذه لما تصيبه يعني الفرح يحمد الله ويصبر ويشكر، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر، فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن يعني المؤمن الذي يؤمن بالقدر، وأما الذي هو مؤمن لكنه ينزعج من القدر ويتأسف، هذا لا تأتيه الأمور حلوة، بل يا الأقدار المؤمنة تؤثر عليه، تؤثر عليه إذا لم يرضى تؤثر عليه سلبا، فيصاب بالقرحة والضغط والسكر وكل الأمراض التي تأتي من الفزع والقلق والأعصاب وغير ذلك، كلها من جراء عدم الإيمان بالقدر. فالمؤمن يتلقى أمر الله عز وجل بالقدر، قد يبكي، قد يبكي ولكنه راضي. النبي عليه الصلاة والسلام دعته ابنته سكرات الموت لابنتها أميمة، فكان مشغولا عليه الصلاة والسلام، مشغول بالدولة الإسلامية، مراسلات وبعثات ووفود وحروب وغزوات ومشغول، فألحت عليه، فجاء فوضع تلك البنية على حجره وفاضت عيناه. قالوا يا رسول الله تبكي؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب المؤمن. ومات ابنه إبراهيم عليه السلام، فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. الشاهد قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. فالمرء لما تصيبه يعني قد يتكسر له كأس مثل هذا، يتكسر فيسخط، يسب ويشتم، يقول كلام فاحش، يطلق، يكفر، يكسر الأواني لشيء قدره الله وعلمه وقضاه وانتهى منه أزلا، علمه قبل أن يكون سبحانه وتعالى، علمه قبل أن يكون سبحانه وتعالى. فالمؤمن لما تأتي الأمور هذه، الأصل أن المسلم يتمنى العافية، ومعروف في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، حديث ابن عمر لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يسأل الله العافية. لكن لما تأتي الأمور التي قدرها الله عز وجل يرضى، يقول رضيت بالله ربا، يعني قولك رضيت بالله ربا معنى متصرفا، هو الذي تصرف. أن نعترض على الله عز وجل؟ لا حاشا، بل نقول لعل الله سبحانه وتعالى أراد خيرا. اختطف يوسف من أبيه ورمي في البئر وغيب عنه وهو أعز أبنائه وأجملهم وأحبهم إليه، وكادوا له مكيدة، وإيش قال؟ صبر جميل، والله المستعان، الله المستعان، أسأل الله أن يعينني على هذه المصيبة، يعني مصيبة، ولكن قال اللهم أعني على الصبر، الله المستعان على ما تصفون، على الخبر تاعكم، أسأل الله أن يعينني، أن يعينني لكي لا أجهل. وللمسلم لما تأتي أقدار الله عز وجل، حتى الشوكة، الشوكة يعني دقك مسمار ولا ولا ولا سلك ولا إبرة ولا شوكة هكذا تدقك هكذا، أنت يكفر الله عنك من سيئاتك. لكن احتسب، احتسب الأمر لله تبارك وتعالى. فالإيمان لا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. وإذا أردت أن تبقى سعيدا سليما من الأمراض، سليما من الهموم، من المشاكل، من الأعصاب، من النرفزة، من القلق، من كذا، ينبغي أن تتوغل في الإيمانيات بالقدر، وتعلم أن هذه تصرفات رب العالمين، تصريف رب العالمين سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فهو وأنتم تقرؤون دائما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل هذا الأمر يتنزل بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله على كل شيء قدير، بمعنى أن الله هو الذي قدر هذه الأمور، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل ما يصيبكم أحاط به علما سبحانه أزلا، علمه جل وعلا في الأزل. فإذا لا تصخب ولا تجهل ولا تكفر ولا تسخط، وارضى بما قضى الله سبحانه وتعالى. إن أصابك شيء قدر الله وما شاء فعل، لا تنزعج. فالقدر نظام التوحيد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، القدر نظام التوحيد، هو السلك والخيط. شفت الخيط اللي يعلقوا فيه الجوهر والويز والمجوهرات، يعلقوها في خيط ويديروا لها سلك مساك مع التالي ويربطوها. الإيمان بالقدر هذا هو السلك، لو كان يتقطع السلك تتبعثر تلك المجوهرات، ما تبقاش تتشتت، فهو الذي يربطها. إذن الإيمان بالقدر هو الذي يعني يربط لك الإيمانيات، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يربطهم ماذا؟ الإيمان بالقدر. قال فمن نقض توحيده، يعني الإيمان بالقدر، يعني من لم يؤمن بالقدر نقض إيمانه توحيده. اللي ما يأمنش بالقدر خسر كلش، يروح له الإيمان بالله والإيمان بالرسل والملائكة وغير ذلك. ولذلك معبد الجهني في العراق ابتدع بدعة وجماعته، فجاء جماعة في الحج ولا في العمرة والقوا عبد الله بن عمر، وقالوا له إن في بلدنا كاين واحد الناس يقولوا لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمر ما ربي رب العالمين لم يعلم هذه الجلسة اللي رانا فيها احنا الآن، نحن نؤمن بأن الجلسة كلها وضعيتها فلان يجلس هنا وفلان يجلس هنا قضاها رب العالمين أزلا، علمها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. هم قالوا لا، يعني هذه حاجة جديدة، جات جديدة في علم الله تبارك وتعالى. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هذا الناس خبرهم باللي راني بريء منهم وهم مني براء، والله والذي يحلف به بن عمر لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالحديث، قال وأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر اللي ما يؤمنش بالقدر لم يؤمن بقدرة الله. القدر قدرة الله كما يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. القدر قدرة الله. معنى اللي ما يؤمنش بالقدر ماذا قال؟ بما أن الله ليس بقدير وجاحد جاحد القدر هو جاحد التوحيد، تعرض لمشكلة عظيمة في الإيمان وهو جحد توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقدر أن يؤمن الإنسان بمقادير رب العالمين بأن الله علم وكتب وشاء وخلق، علم كل شيء وكتب كل شيء. ورقة لما تسقط قال هذا الورقة غادي تسقط في الثانية الفلانية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تكلمنا على العلم قبل حصتين، والقدر من الإيمان بعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكتبها وشاء الله تلك الأمور التي تقع في الدنيا من سعادة وشقاوة، من نفع وضر، ومن خفض ورفع، ومن يعني موت أو حياة، من عز وذل، من كل الأمور. فالله تبارك وتعالى شاءها وخلقها، هو الذي خلق الخلق. فلا يكون المؤمن مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بالمراتب هذه الثلاثة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم كتابة المشيئة الخلق. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بالله أنه قادر، أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما الدليل على أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بالله؟ لأن جاءت الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أركان الإيمان ذكر خمسة، ما ذكر ستة. الحديث ذكر ستة. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ستة. لكن الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا نفرق بين أحد من الرسل، خمسة. ما ذكرتش الإيمان بالقدر. ولما جاءت آية البر في سورة النصر، نصف سورة بقرة، نصف سورة بقرة ذكر الإيمان. بقرة فيها تتكلم على الإيمان، تتكلم على الصدقة. مثل الإيمان ذكر الله عز وجل في ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا في الأول. ثم لما جاءته نص البقرة قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، هذا الإيمان. ثم جاء في آخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. في هذه المواضع الثلاثة لم يذكر الإيمان بالقدر. أين الإيمان بالقدر؟ مثلا لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وما ذكرش الإيمان بالقدر. أين الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هو الإيمان بالله، هو الإيمان بالله والإيمان بالتوحيد، لم ينفصل عن التوحيد. الإيمان بالقدر متعلق بالله، لأن التعلق الإيمان بالله تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله. لما تذكر لما تعرف ما معنى الربوبية، الربوبية هي الملك والخلق والتدبير. إذن الإيمان بالقدر هو التدبير، الإيمان بالتدبير. فالذي لا يؤمن بالقدر بمعنى أراه يتهم رب العالمين بأنه لا يدبر ولا يتصرف وليس له التصرف، وأن الأمور جديدة عليه علينا وعليه، جديدة علينا وعليه، أشرك بالله عز وجل. إذن الذي لا يؤمن بالقدر في خطر عظيم، في خطر عظيم. العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه كلها نؤمن بها، هذه الأربعة. ما كانش واحد مثلا قاري واحد مش قاري ولا كبير ولا مش كبير ولا امرأة ولا راجل، لابد أن يعرفوا هذه الأمور بأن الله عالم وكتب وشاء وخلق. لأن الإيمان ينتظم بالقدر. فالذي يتهم رب العالمين بأنه الأمور جديدة عليه، لأن الأمر وش معنى الأمور جديدة عليه؟ كما قال الأمر أنف، الأمر مش أنف. الله الله عالم أزلا لا بداية لعلمه. ما نجموش نفهمه احنا كيفاش لا بداية بعلمه. نؤمن بأن الله قدر وعلم أزلا، كما قال الله تعالى وكان الله عليما حكيما وكان الله بما تعملون بصيرا. فإذا دائما تتفكر وأنت تذكر ربوبية الله عز وجل بأن الله عز وجل رب بمعنى متصرف. متصرف في ماذا؟ النفع والضر، العطاء والمنع، الحياة والممات، العز والذل، الخفض والرفع، عشرة أمور ولا أكثر من ذلك. كل ما يجري في هذا الدنيا وفي هذا الخلق وفي هذا الكون بتصرف الله عز وجل. لا يمكن أن يكون شيئا في هذه الدنيا يمشي ولا يعني يتحرك بدون علم الله تبارك وتعالى. الكون كله، أشجاره وأنهاره وزبده وريحه وغباره وورقه وكل ذلك يتصرف بتصرف الله عز وجل. إن الله على كل شيء قدير، يرحمك الله. فالذي لا يؤمن بهذه الأمور وأن الله هو الذي يتصرف فيها، هذا مدع بأن هناك خالق آخر شاء أم أبى. الله تعالى يقول في القرآن الكريم الله خالق كل شيء، وراء القدر وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون. كل الناس سوف يحشرون، كما قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت. قد يوم القيامة تشوف كل شيء. لكن المؤمن يكون آمنا، يشوف كل شيء، والمجرم الفاجر الكافر ما يشوف ولو. لما؟ لأن لاهي بنفسه، منشغل بنفسه. لأن المؤمن تقول له الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. قالت عائشة رضي الله عنها وهل ينظر النساء الرجال للنساء والنساء للرجال؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. شوف أنت تشوف الناس عرايا نساء ورجال، ما على بالكش، لا أحد ينظر إلى عورة أخيه ولا هم يعني ما عندهمش بال في هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور لنا ذاك المشهد الخطير العظيم، كما قال سماه الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الأمر أشد من ذلك، الأمر يعني أفظع أشد من ذلك من أن يبقى الإنسان ينظر إلى عورة النساء ولا عورة الرجال، ما كانش. أسأل الله أن يلطف بنا. فالذي يدعي بأن يعني ينكر بهذه الأمور التي يتصرف فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مدعي بأن هناك خالق غير الله ومدبر غير الله. الله هو الذي يدبر، الله هو خالق الدوات، وما هي من متصفة به من صفات، وما هي متحركة به من حركات. حتى الرمشة، الرمشة يرمشها الإنسان كتبها الله عز وجل، بمعنى أن الله عظيم، أن الله عظيم. وهذا فائدتنا في ذلك أننا نؤمن بالله عز وجل ونزداد خوفا منه ونزداد تعلقا به ونزداد تعظيما له. ابن عباس يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك هذا هكذا على حنكك، سلي قعدك هكذا، هذا مثلا هذا لو قعد هكذا نقعد كما هذا، لو قعد وضعية كما هذه كتبها الله عز وجل، هذا لو دير هكذا بيديها لفه، هذا عبد القادر متوكي كتبها الله عز وجل، كل شيء كتبه. بل قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز اللي قابز واللي جيح، يعني اللي عجز فشلان، كل شيء بقدر، الغني والفقير، القوي والضعيف، الكافر والمؤمن، الفاجر والصالح، كلهم بقدر. فكل شيء، قال المصنف وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى، ربنا. ولذلك كلمة رب واردة في كل أدعية القرآن، كل أدعية القرآن، ما كانش دعاء في القرآن ما فيش ربنا، كله فيه ربنا. لما؟ لأن الرب هو القادر، هو الملك، هو المتصرف، فلذلك نطلب منه بهذا الاسم. لما تجي عند إنسان تقول أنت صاحب الاختصاص أريد منك هذه الخدمة، لله المثل الأعلى، الله عز وجل نصفه بالرب أنه الملك المدبر والخالق، ونطلب منه أن يعطينا. ما دام أنت ربنا سبحانك نجلك ونقدرك، يا ربنا أعطنا. الله عز وجل يتصرف، وكل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال: ومقادير الأمور بيده ومصدرها على قضائه. مقادير الخلق تحت تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال هود: ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها. ودعاء المؤمن تعدين لما يقوله دائما باش يقضي الله عز وجل عنه الدين ويغنيه من الفقر، واش يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. كل شيء الله آخذ بناصيته. ولذلك هود ونوح قالوا للقوم، إن كان كبر، نوح قال: إن كان كبر يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. جيل بعد جيل بعد جيل ما استطاعوا أن يضربوا نوح ولا يقضوا عليه ولا غير ذلك، لأن عنده إيمان بأن هؤلاء مثل ما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل هذه الآية كان يتخذ حراس، كان يتخذ حجاب. لما نزلت هذه الآية قال للخدام: يعني روحوا خدموا خدمتكم، خلاص رب العالمين يحميه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الترس والدرع ويلبس يعني القبعة على القتال وغير ذلك، لكن هذا تعليما للأمة، وإلا فهو لا يصير. قال: والله يعصمك من الناس. عاش 23 سنة وهو يدعو الناس ويجابه المشركين ويسب آلهتهم ولم يجري له شيء. هود قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكل شيء مصدره من قضاء الله تبارك وتعالى الكوني. الله عز وجل قال: فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. هذا قضاء كوني، وهناك القضاء الشرعي، وقضى ربك يعني فرض عليكم وقضى عليكم أن تطيعوا أولياءكم. قال: علم كل شيء قبل كونه. الله عز وجل علم ما سيكون قبل أن يكون، قبل أن يكون بكم؟ بخمس خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض. فعلمه سبحانه وتعالى محيط، ومشيئته نافذة، وقدرته شاملة لكل شيء. وهذا يفيدنا ماذا؟ أن نتقوى بالله، أن نعتز بقوة الله عز وجل، وأن نعتز بغنى الله عز وجل، وأن لا نبالي بالخلق ولا نخشاهم ولا نرجوهم ولا نتذلل لهم ولا نخضع لهم، ونؤمن بأن ربنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نفعل الأسباب الشرعية ولا نتسول ولا نستشرف ولا نشتكي للناس، الشكوى لله تبارك وتعالى. كل يوم كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى، كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فجرى قدره، فجرى على قدره، كل شيء يجري على قدر الله عز وجل، كل ما يقع في هذه الدنيا له العلم السابق، علم الله سبحانه وتعالى، وكل الحركات وفق العلم السابق المحيط بكل شيء. قرآن الكريم: لا يكون من عباده قول. قال رحمه الله: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. لا يكون من عباده قول ولا عمل. سبحان الله العظيم، لو كانت تقول أف سبقت في علم الله عز وجل، علمها سبحانه وتعالى وكتبها وشاءها وخلقها. ولا عمل، أي عمل، أي حركة في علم الله عز وجل. هنا أيها الإخوة الكرام، قد يوسوس لك الشيطان ويقول لك: ما دام خلق الله هذه الأمور لماذا يعذبنا على ما نقول؟ فهذا هو الإيمان. الإيمان أن تصف الله بالعدل، وأن الله مقسط، وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا مشيئة بعد مشيئته، وأننا نعمل وكل ميسر لما خلق له. فعلمه تبارك وتعالى محيط بكل أعمالنا وحركاتنا، وهذا يزيدنا إيمانا به وتعظيما له. قال الله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم استدل بآية من القرآن: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بمعنى أن دليل القدرة هو الخلق، دليل أن الله على كل شيء قدير وأنه قدره من قبل هو أنه خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ألطف الأشياء وخبير سبحانه وتعالى. فخلقه جل وعلا لهذه المخلوقات دليل على قدرته عليها، لا يمكن أن يكون خالقا ولا يعلم. احنا نعرف في هذه الدنيا اللي يصنع مثلا جهاز سيارة ولا جهاز إلكتروني يعرف كل دقائق أموره، لما تخسر حاجة يقول لك هيا وينها، بل الآن دايرين لك شاشة لما تخسر حاجة يعطيها لك. في الآن هذا السكانير وهذا المراقبة التقنية، داير أورديناتير، بعضهم داير جوال، لما يدخل هكذا يقول لك هل الخطأ وهل الخلل وين راه. هادو بشر، أمور صغيرة هكذا وانت تحير فيه، تقول سبحان الله كيفاش يعرف هاد الأمور، وخرج بدلي العطب وما خلانيش نتودر وغير ذلك. الله تبارك وتعالى لله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل هو الذي خلق هذا الخلق ويعلم ما يصلح لهم، أنزل لنا هذا القرآن، قال هذا هو دواؤكم، فيه شفاء للناس، فيه شفاء، وأنزلنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. شفاء، أول الشفاء هو الشفاء من الاضطرابات ومن الأزمات ومن المصائب ومن كل شيء، هذا هو الله سبحانه وتعالى، فعليم بما ركبه في هذا الإنسان. إذا كان نحن حرنا غير في الإنسان، فما بالك هذا الكون كيفاش يصير منذ آدم عليه الصلاة والسلام، ولا بل قبل آدم، والأرض تعمل بأمر ربها بحارا ويابسا وأنهارا وجبالا ورمالا وصحراء وغير ذلك، تمشي على قدر. فالله تبارك وتعالى هو مكوكبها وهو مسيرها سبحانه وتعالى. لذلك الذي خلق الأشياء هو الذي يعلمها. قصة ذكرناها ولكن نزيد نذكرها من باب الذكرى تنفع المؤمنين، لأننا نقول إحنا هذا نتمثله بالقرآن، لأن بعض الناس يقولوا التكرار يعلم الحمار، أدي مكش منها كا حمار عم يتعلم. الله عز وجل قال كمثل الحمار يحمل أصفارا، حمار لو كان يتعلم كان من يرفدوا فوقه مكتبة تعل وكان تعلم، هو رفدها كما يقول كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء في من فوق رؤوس ظهورها محموله. التكرار ما يعلمش الحمار، الحمار يعني عنده كلمات يتعلمها وخلاص، ما يزيش يتعلم، ما يتعلموا له. كان مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مكتبة فوقها يحملها يديها ويجيبها ويتنقل بها كل مرة، ولكن ما يعرفش، حمار يبقى حمار. الله عز وجل فضل بني آدم على الحمار. ابن آدم يعرف ينجم يكتب يحفظ مكتبة فيها 30,000 كتاب يحفظه، لكن الحمار ما يحفظش. ولا بعضهم يقول التكرار يعلم الشطار، الشاطر ماهوش حاجة مليحة، الشاطر هو اللي قاعد في القنت تاع الدوار يشوف شكون دخل وشكون خرج، هذا هو الشاطر. جاي كل حركي البياع، هاي خرجت بنت فلان، هاي دخلت مرت فلان، هذا هو الشاطر. وإنما نتمثل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واحد من أهل العلم ذكر قصة، اسمه التيمي، ذكر قصة في كتابه الحجة. قال بينما شخص من الملاحدة يريد، في من الملاحدة قد يكونون في بلاد الإسلام ويدعون الإسلام ويخربون الدين، قال للناس أنا أستطيع أن أخلق، فأخذ إناء ووضع فيه شوية متاع اللحم حامض وعافن وبلعه، وقال لهم بعد 3 أيام نخلق لكم حاجة. بعد 3 أيام نجمعهم وقال لهم راني خلقت واحد والديدان. فقام أصغر القوم وقال له أن الخالق يعرف، يعلم كم خلق من دودة، وش قال فيها إناث، وش قال فيها ذكور، وش قال فيها وين هي اللي تموت الأولى، وين هي تموت الزوجة، وين هي تموت التالية، أعطينا هذا العلم تاعك. فبهت الذي كفر. فالله عز وجل خلق الخلق وعلم مقاديرهم. لما يخلق الله عز وجل، لما الإنسان يقذف النطفة في رحم زوجته، تعيش هذه النطفة 40 يوما نطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم يأتي الملك ويؤمر بكتب بأن يكتب يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى. الله عز وجل يكتب وكتب هذا الله عز وجل في الأجل في الأزل، فيعلم الله عز وجل خلقه، هو عليم بخلقه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن في سورة الطلاق آية دائما نقرأها ونرددها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق وعلم وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال يضل من يشاء، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلنا ماذا؟ نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ونخاف أن نعمل عملا يضلنا الله به، تسقط في معصية تروح ما ترجعش، خرج ولم يعد، واتيه حتى تلقى نفسك في القبر، تكون في أمان وفي إسلام وإيمان وغير ذلك، وبسبب معصية أو كلمة تقولها في مسلم وهي ليست فيه فيعاقبك الله عز وجل ويحل بك الدمار والعقوبة. وقد يهدي ناسا كانوا في المعاصي ولكنهم معترفين بأنهم عصاة، لكن مثلا الناس الذين يقولون كلام يقعون في أعراض ناس هم يعتقدون أنهم على حق. الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، قال لا يغتب بعضكم بعضا، وقال لا تلمزوا أنفسكم ولا يسخر قوم من قوم. وهو يقول يعني يستثني ما يلمز وما يقذف وما يغتاب وما ينمم، ويقول لا هادو يستاهلوا هادو كذا وهادو كذا. هذا الكون كون الله سبحانه وتعالى، ملك الله، تخشى على نفسك أنك يضلك الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة. بعض الناس في آخر حياتهم قلب لهم الله عز وجل نظام الإيمان فصاروا من الفسقة ومن الفجرة وماتوا على سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. الله يضل من يشاء، يضل من يشاء. ولهذا من عقيدة المسلم أنه يؤمن دائما بقوله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة يقول في الخطبة وفي خطب المجامع يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها. إن الحمد لله نحمده ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقد قال الله تعالى في سورة الفرقان في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني بعض الناس يتكلم كلام ويدير أعمال يشوف بأن راه يدير الخير، يحسب روحه راه يدير الخير وهو راه يدمر في الدين ويفرق في المسلمين ويهدم بناء بناه مشايخ فضلاء عظماء ماتوا رحمهم الله تعالى. وتركوا الأمة على المحجة البيضاء. 40 سنة تاع جهود قام بها العلماء، مختلف العلماء وطلبة العلم، كتب ودورات ودروس ومحاضرات ألقاها المشايخ الكبار والعلماء حتى أصلحوا بلاد المسلمين. فيأتي بعض الناس يعمل عمل كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله، زين له سوء عمل فرآه حسنا، احذر فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله الثبات. فالهادي هو الله، ولذلك كانت أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم غالبها في الهداية، وكان المسلم كل يوم يطلب الله عز وجل أن يهديه ويستعيذ به أن يضله، يهدينا الصراط المستقيم. وكونه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يستعيذ من الضلال، يستعيذ من طريق اليهود والنصارى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح في صلاة الليل يدعو بدعاء: اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. يدعو الله لكي لا يضله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني في صلاة اهدني لمختلف فيه من الحق من بإذنك، إنك تهدي من تشاء. في صلاة الوتر كل ليلة يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى أن قال: فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لا ملجأ من الله ولا ملجأ من الله إلا إليه. كان من أدعيته: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت. يقول عندما يخرج ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. وكان يسأل الله الهداية: اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. كان يقول دائما كما قالت أم سلمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه، إن شاء أقامه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، يهدي من يشاء بفضله، يضل من يشاء بعدله، الذي أضله بعدله والذي هداه من فضله. لأن لما يضل ربي يضل إنسانا هذا بعدله، ما نقولش رب العالمين يظلم، لأن ما فعل ذلك إلا هذا يستحق. نحن نقدس ربنا وننزه ربنا، لأن الله تعالى قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ماذا؟ فضلا من الله ونعمة. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، وكل إنسان ميسر لما خلق له. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة قالوا يا رسول الله أيعمل هدونا فيما قدر وقضى نستأنف العمل، يعني هذا الشيء اللي راني نخدمه فيه ربي قضاه وكمل منه وانتهى منه وقضاه، ولا كل واحد يدبر على روحه؟ قال لا، كل واحد يعمل فيما قضى رب العالمين. قالوا إذن لم العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني اللي يتصدق ويدير التقوى هذا ربي مشيه للتقوى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له كما تكون. يعني قال الله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلمت أسلفت من الخير، لأنك كنت دير الخير من قبل ربي هداك. فإذا العمل السيء، العمل السيء سبب في الضلال والدمار. نسأل الله الثبات. اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.